طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نحن الآن في الربع الرابع من أربع الفقه. الربع الأول هو ربع العبادات، والثاني هو ربع المعاملات، والثالث هو ربع الأنكحة، والرابع هو ربع فقه الجنايات. الجناية أيها الإخوة الكرام تنقسم إلى، سنتكلم فيها عن ثلاثة أمور: الأول الجناية على الغير، ثم المعاصي التي تجب فيها الحدود أو الكفارات أو التعازير، ثم الفصل بين الخصومات، الفصل بين الناس في خصوماتهم، وهو ما يعبر عنه الفقهاء بكتاب القضاء. نبدأ أولا بالجناية على الغير، وهي قسمان: جناية على النفس، المقصود الجناية على الغير هنا على بدن الغير، وهي قسمان: جناية على النفس يعني بإزهاق النفس وهي القتل، وجناية على ما دون النفس مثل قطع اليد وفق العين وكسر السن ونحو ذلك. واضح؟ نبدأ أولا بالجناية على النفس. تنقسم الجناية على النفس إلى ثلاثة أقسام، اللي هي القتل. القتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. واضح الشريحة ولا ماشي؟ طيب، ينقسم القتل إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول قتل العمد، والثاني شبه العمد، والثالث الخطأ. ما الفرق بين هذه الأقسام الثلاثة؟ نبدأ أولا بقتل العمد، فإذا فهمناه نفهم إن شاء الله ما بعده. قتل العمد لا بد لوصف القتل بكونه قتل عمد أن تجتمع فيه الشروط الآتية، لكن قبل أن نذكر الشروط نذكر ما هو الذي يجب في قتل العمد. نقول قتل العمد يوجب القود كما هو عندكم، تمام؟ لكن هو يوجب القود، لكن هل القود حق لله عز وجل فلا بد من قتل القاتل، ولا هو حق لأولياء المقتول فلهم أن يتنازلوا ويختاروا أمرا آخر؟ حق لأولياء المقتول فلهم أن يختاروا القتل ولهم أن يختاروا أمرا آخر. ما هي الخيارات؟ الأول القصاص، والثاني الدية، والثالث الصلح على مال، حتى لو كان الصلح على أكثر من الدية. قالوا والله نحن ممكن نتنازل عن القتل إذا دفعت لنا مثلا مليون ريال، جيد؟ ها؟ فلهم أن يصالحوا القاتل على أكثر من الدية، واضح؟ طيب، الخيار الرابع أن يعفو مجانا من دون شيء، يقول خلاص توكل على الله ويعفو عن هذا القاتل. قتل العمد عندنا فيه قاتل ومقتول، وعندنا آلة تستعمل في هذا القتل. لا بد في القاتل أن يكون قاصدا وأن يكون عالما بعصمة المقتول، لا بد أن يكون قاصدا وأن يكون عالما بعصمة المقتول وأن يكون مكلفا. الشرط الأول أن يكون قاصدا، خرج به من غير القاصد. من مثال غير القاصد؟ إنسان كان في البرية يصيد، ها، فأطلق على صيد فأصاب به آدميا معصوما، هو قصد القتل أو لم يقصده؟ لم يقصد أصلا، هذا يعتبر من قتل الخطأ. الشرط الثاني أن يكون القاتل عالما بعصمة المقتول، فلو لم يعلم بعصمته فإن هذا لا يعد قتلا. مثاله لو اصطف المسلمون والكفار في الجهاد، تمام، فكان فيه رجل من المسلمين في صفوف الكفار فأطلق عليه رجل، هو قاصد قتله ولا ما هو قاصد؟ قاصد هذا الشخص بعينه، تمام، لكنه في ظاهر الحال أنه من صف الكفار فقتله لا يعلم عصمته، يظن أنه غير معصوم، يظنه حربيا، واضح؟ إذن هذا يقتص منه ولا ما يقتص؟ لا يقتص منه. الثالث أن يكون القاتل مكلفا، أن يكون القاتل مكلفا، وخرج به الصبي والمجنون، فلو قتل الصبي متعمدا فعمد الصبي والمجنون من قبيل قتل الخطأ، تمام؟ عمد الصبي والمجنون ما حكمه؟ خطأ، واضح؟ طيب، الثاني المقتول، يشترط في المقتول حتى يعتبر القتل قتل عمد أن يكون المقتول آدميا، فلو قتل بهيمة هل يعتبر قتل عمد يوجب القصاص؟ لا. الشرط الثاني أن يكون معصوما، معصوم من الذنوب ولا معصوم من إيش؟ معصوم الدم، ها؟ المقصود أن يكون معصوما، معصوم الدم. طيب، الشرط الثالث طيب هل يدخل في قولنا أن يكون معصوما، هل يدخل فيها الذمي ولا ما يدخل؟ ها؟ يدخل الذمي. فلو قتل ذمي ذميا يقتص منه ولا لا؟ يقتص، لأنه تحققت شروط إيش؟ قتل العمد. طيب حيجي معانا لو قتل مسلم ذميا، تأتي إن شاء الله. الثالث من المسائل الآلة، ويشترط في الآلة أن تكون مما يقتل غالبا، تكون مما يقتل غالبا. مثاله يأخذ السيف ويطعن به الرجل، هذا قتل عمد ولا لا؟ يأخذ الرشاش فيطخ الرجل في رأسه، قتل عمد ولا لا؟ هذه آلة تقتل غالبا. ايش رأيكم واحد أخذ المنديل ورماه على واحد فإذا به يسقط ميتا، ها هذا يعتبر عمد ولا لا؟ ما يعتبر عمد. طيب لو وكزه فقضى عليه، أعطاه بوكس، ها فمات الرجل من ساعته، يعتبر قتل عمد ولا لا؟ لا ما يعتبر قتل عمد، سيأتي أنه شبه عمد. طيب إذا عرفنا قتل العمد، ننتقل إلى شبه العمد. شبه العمد فيه قصد الجناية وقصد الاعتداء على الشخص، لكن ليس فيه قصد القتل. وضحت؟ العمد فيه قصد للاعتداء وقصد القتل أيضا. إيش الدليل أنه فيه قصد القتل؟ أن الآلة تقتل غالبا. هل نحن نبني الحكم على قصد القاتل ولا لكوننا لا نعرف ما في ضمائر الناس نبني الحكم على الظاهر وهو الآلة؟ نقول الحكم يعلق على الظاهر، لأنه لو تجي للقاتل يقتل بالرشاش يقول لا والله كنت أمزح، ما قصدت أني أقتل، قصدت بس أجرحه مثلا، صح؟ نقول لا، النظر هنا لأن القصد أمر خفي فالنظر إلى الآلة. طيب تمام. طيب بالنسبة لقتل شبه العمد، هو قصد الجناية ولا ما قصد؟ قصد الجناية على الشخص، لكنه لم يقصد قتله، قصد إيلامه، قصد جرحه فمات، نقول هنا يعتبر من قتل شبه العمد. الثالث قتل الخطأ، وقتل الخطأ ينتفي فيه قصد الاعتداء وينتفي فيه قصد الجناية. مثال ذلك قلنا الواحد اللي قاعد يصيد فأصاب إنسانا، واضح؟ وهكذا. نعم. طيب تأتي الآن بالنسبة للفرق بين شبه العمد وقتل الخطأ. القتل شبه العمد وقتل الخطأ كلاهما فيه الدية وفيه الكفارة وليس فيه قصاص، فيه الدية وفيه الكفارة وليس فيه قصاص. ما هي كفارة القتل؟ ستأتي في الكفارات إن شاء الله، ماشي؟ طيب الفرق في قتل الخطأ وقتل شبه العمد في ما لو دفع الدية من الإبل فإنها تغلظ عليه. قالوا إذا كان قتل خطأ فإنها تكون أخماس، 20 بنت لبون، و20 بنت مخاض، و20 حقة، و20 جذعة، و20 من بني مخاض، تمام؟ وإن كان شبه عمد فإنها تقسم أرباع وتشيل بنات المخاض وتحط 5 في كل صنف من الأصناف السابقة. طيب وهنا الآن لما يقدروها في العصر الحاضر تجد في القرار المحكمة العليا في تقدير الدية لما يقدروها بالريال يقدرون شبه العمد إيش؟ أكثر من الخطأ. طيب هذا ما يتعلق بأنواع القتل. أيوة، ما هو ضابط قتل الخطأ؟ قال مكتوب عندك أن يفعل ما له فعله فيقتل آدميا معصوما. هل يجوز للإنسان أن يصيد ولا ما يجوز له يصيد؟ له أن يصيد، ففعل فعلا له فعله فقتل به إنسانا، واضح؟ يجوز للإنسان أنه يمشي في الشارع ولا ما يجوز؟ ها؟ ويسوق السيارة يجوز؟ فهو وهو يسوق السيارة صدم إنسانا، ها؟ افترض أنه الاثنين كلهم ما هم مفرطين ولا مثلا، ففعل ما له فعله فقتل إيش؟ إنسانا، هذا قتل عمد ولا خطأ؟ هذا قتل خطأ. طبعا قصة حوادث المرور وطريقة حسبتها ومتى يكون خطأ ومتى لا يكون أصلا يعني يخرج عن القتل بجميع أنواعه. المشكلة أنا الخلفية هذه يبدو أنها كانت يعني فيها نظر. أيوة هذه غير مكتوبة عندكم، القصاص والدية والصلح على مال والعفو، مكتوب فيه القود. أي فلو تضيفون هذه الخيارات الأربعة هذا هو صح؟ أي موجودة بس هنا مع الخلفية هذه لم تتضح، شوفها. طيب إذن تضيفون هذه الخيارات اللي هي مسألة إيش؟ أنه يخير بين القود والقصاص. لا، القود هو القصاص، القود اللي هو القصاص أو الدية أو الصلح على أكثر من الدية أو العفو. طيب ننتقل بعد ذلك إلى شروط القصاص. أين؟ أحسنت، نعم، الدية في قتل الخطأ وشبهه تجب على عاقلة الجاني وهم عصباته. شوف، إنسان قتل إنسانا عمدا فلم يقتص منه، وطلب أهل أولياء الدم طلبوا الدية، من الذي يتحمل الدية؟ قتل عمد. نقول يتحملها الجاني نفسه. جيد. طيب قتل خطأ، واحد قاعد يصيد ولا ماشي بسيارته وصدم آدميا أو نحو ذلك، ماشي، طيب هذا قتل عمد ولا خطأ؟ خطأ. من الذي يتحمل الدية؟ قالوا يتحملها عصبات القاتل. من هم عصباته؟ نعم، ذهب ولم يعد. هو قتل الخطأ الدية فيه على العاقلة وهم عصبات القاتل، وكذلك شبه العمد، واضح. ومن الفروق بينها أن قتل العمد ليس فيه كفارة، وقتل الخطأ فيه كفارة، وكذلك شبه العمد يعني فيه كفارة. إذا تمت الشروط السابقة وكيفنا القتل على أنه قتل عمد، قالوا لا يجب القصاص ولا يثبت القصاص إلا بالشروط الآتية: الأول تكليف القاتل، وهذا سبق، وكذلك عصمة المقتول، وهذا أيضا سبق، أن يكون القاتل مكلفا، فلو كان مجنونا أو صبيا فإنه يعتبر من قبيل قتل إيش؟ الخطأ. الثاني عصمة المقتول، فلو كان المقتول غير معصوم. كيف غير معصوم؟ قالوا لو كان حربيا، تمام، كافرا حربيا فقتله، هل يقتص منه ولا لا؟ نقول لا يقتص منه، واضح، وهكذا. طيب الثالث مكافأته للقاتل، يعني مكافأة المقتول للقاتل، أن يكون المقتول مكافئا للقاتل. يعني إيش مكافئا؟ قالوا يعني مكافئا له في الدين وفي الحرية. فلو قتل ذميا يقتل به ولا لا؟ يقتل به. لو قتل ذمي مسلما يقتل به ولا لا؟ يقتل به. لكن لو قتل مسلم ذميا يجوز ولا ما يجوز؟ ما في إشكال أنه محرم، ها، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، واضح. لكن هل يقتص منه أو لا يقتص؟ هل يثبت فيه القصاص؟ قالوا إيش؟ لا يثبت فيه القصاص لعدم المكافأة في الدين، لا يقتل مسلم بكافر. طيب المسألة الثانية المكافأة في الحرية. طيب وهذه عاد مسألة العبيد، إذا قتل حر عبدا وليس هذا محل بسطها. طيب ولا تشترط المكافأة في الذكورة ولا في العدد. يعني إيش المكافأة في الذكورة؟ يعني لو قتل رجل امرأة يقتص ولا لا؟ نعم. لو قتلت امرأة رجلا كذلك، رجل رجلا، رجل امرأة، وهكذا. كل هذه الأمور فيها القصص. إذن لا ينظر إلى الجنس من جهة الذكورة والأنوثة. طيب قال ولا يشترط كذلك المساواة في العدد، فلو تمالأ عشرة على قتل واحد، إيش رأيكم؟ نقتل عشرة بواحد؟ نعم. إذن لو اشترك عشرة في قتل واحد يقتص منهم ولا لا؟ يقتص منهم، يثبت القصص، لا يشترط المكافأة في العدد. الشرط الرابع ما هو؟ إيش رأيكم؟ أحسنت. الشرط الرابع عدم الولادة، فلا يقاد والد بولده. الشرط الرابع عدم الولادة، فلو قتل والد ولده ما يقتص، لا يقتص منه. إذا قلنا لا يقتص منه يعني يجوز؟ ها؟ قطعا لا يجوز. وأحيانا بعض الناس يخلط بينما لو قلنا بسقوط العقوبة أو بسقوط عقوبة معينة وبين الحكم بجواز الفعل. ها؟ فمثلا في شروط الزنا يقول لك من شروط مثلا من شروط ثبوت السرقة مثلا، يقول مثلا من شروط ثبوتها عدم وجود شبهة، ماشي؟ فلو سرقت المرأة من مال زوجها فلا تقطع يدها، هل معنى هذا أنه يجوز تسرق من مال زوجها؟ لا، المقصود سقوط العقوبة المعينة لا يعني أن الفعل جائز. طيب، انتهينا من شروط القصاص وتأكد القاضي من وجودها وأصدر صكا بأن فلان بن فلان الفلاني مستحق للقتل قصاصا، خلاص؟ واختار أولياء الدم القصاص، ماشي؟ وراحوا يبغوا ينفذوا، الجهات التنفيذية ينفذوا فيه حكم القصاص، نقول انتظروا لا تنفذوا فيه حكم القصاص حتى تتوفر شروط أخرى اسمها شروط استيفاء القصاص. الشروط الاستيفاء يعني الآن تبغى تنفذ الحكم تأكد من وجود هذه الشروط بعدما ثبت القصاص. تفضل، فيه استدلال. أحسنت. المشكلة هذه الخلفية ما يبدو أنها ما كانت يعني موفقة. طيب، نعم، ما في مشكلة، أضيفوها. يخير الولي، هذه تفرعت من قتل العمد بعد العمد. شفت من كان عندك فيه مكتوب فيه القود، صح ولا لا؟ حط بدالها هذا الشغلة، تمام؟ طيب، تبغوا أخليها هذه شوية تكتبونها، اللي هي الثلاث الخيارات: القصاص، قتل العمد، قلنا مكتوب عندكم فيه القود، عدلتها للتوضيح أن القود هنا غير متعين، واضح؟ وإنه ليس بحق لله وإنما هو حق للأولياء، فقلت لك يخير الولي بين القصاص والدية والصلح على مال والرابع العفو، ماشي؟ طيب، القصاص حق لمن؟ لأولياء الدم. والحدود حق لمن؟ من حيث الأصل أنها حق لله عز وجل. ولهذا لو سمعت يقتل فلان حدا ويقتل فلان قصاصا، في فرق بينها ولا ما في فرق؟ يقول لك والله فلان حكموا عليه بالقصاص لأنه عليه حد الحرابة، هذا تعبير صحيح ولا غير صحيح؟ ما هو صحيح، ما هو كل قتل اسمه قصاص، واضح؟ يقول لك والله فيه قصاص، فلان حكموا عليه بالقصاص لأنه مثلا من قطاع الطريق اللي هو حد الحرابة، نقول لا، هذا يقتل حدا لا قصاصا، القصاص حق للأولياء. طيب، وصل الأمر عند الجهات التنفيذية، تمام، يبغوا الآن ينفذوا حكم القصاص، نقول اصبروا، تأكدوا من وجود الشروط التي تسمى شروط إيش؟ شروط استيفاء القصاص. أول هذه الشروط تكليف مستحقيه، يعني إيش؟ يعني أن يكون المستحقون للقصاص، من هم المستحقين للقصاص؟ هم أولياء الدم الذين من حقهم أن يطالبوا بتنفيذ القصاص، من هم؟ هم أولياء الدم، ورثة الميت. نقول لابد أن يكونوا كلهم مكلفين، يعني افترض أن أولياء الدم هم أربعة أبناء لهذا الرجل، هم ورثته الذين هم أولياء دمه، ثلاثة منهم بالغين، ثلاثة منهم بالغون، وواحد صبي غير مكلف، هل ينفذ القصاص ولا ما ينفذ؟ الآن أثبتنا أن فلان هذا مستحق للقصاص، يعني من حق أولياء الدم أن يطالبوا بالقصاص، صح ولا لا؟ لكن هل ننفذ الحكم؟ قالوا لا، لأن المستحقين للدم، المستحقين للمطالبة ليسوا بمكلفين، لابد يكونوا كلهم مكلفون. طب إيش نسوي فيه؟ قالوا ينتظر حتى يبلغ هذا الصبي، فإذا بلغ فله الحق في المطالبة أو عدم المطالبة، واضح؟ فإن طالب بعد بلوغه اقتص، ماشي؟ الشرط الثاني اتفاقهم عليه، كلهم مكلفين، نقول ما يقتص منه إلا إذا اتفقوا، هم أربعة أولاد، قلنا لهم تبغوا تقتصوا من الرجل؟ قال واحد منهم لا، أنا بالنسبة لي ما أبغى، أريد أن أعفو عنه، عفوت عنه. قال الثلاثة نريد القصاص، هل يقتص منه ولا لا؟ نقول لا يقتص منه. الثالث الأمن من التعدي إلى غير الجاني. طيب لو اتفقوا الأربعة كلهم على القصاص يقتص. طيب الثالث من الشروط الأمن من التعدي إلى غير الجاني. يعني إيش الأمن من التعدي إلى غير الجاني؟ هذه وحدة امرأة قتلت ضرتها مثلا، خلاص؟ طيب هذه القاتلة حامل في الشهر الرابع، وراح ورفع القضية وتمت الأمور واتفق الأولياء كلهم على المطالبة بإيش؟ بالقصاص، يأخذها ويقتص منها. هل الجهات التنفيذية تقتص منها ولا لا؟ نقول لا، لأن هنا لو حصل القصاص وهي حامل قتلنا الجنين معها، وهنا القصاص لا يؤمن فيه من التعدي إلى غير الجاني، واضح؟ طيب هذا معنى الأمن من التعدي إلى غير الجاني. فنقول ينتظر حتى تضع الحمل وتسقيه اللبا كما يقولون. طيب الرابع أن يقام، هذا مهم موجود، الرابع والخامس هذه شروط إضافية في مسألة التنفيذ، ها؟ أي وليست موجودة، أضيفوها. الرابع أن يكون القصاص بحضرة سلطان أو نائبه، ما يجي واحد يقول الله هذا قتل أخويا أبروح أقتله، ها؟ ويروح يقتله، هل يجوز ولا ما يجوز؟ نقول لا ما يجوز. إيش تقول يا شيخ؟ إيش رأيكم؟ يقول يقتل هو الآخر. نقول إذا ثبت عليه فعلا القتل أنه هذا قاتل قتل عمد وتحققت الشروط وكان مستحقا للقتل، فالثاني لا يقتص منه به، واضح؟ يعزر ويؤدب، ها؟ لأن هذا ارتكب خطأ، واضح؟ ارتكب أمرا محرما، تمام؟ لكن هل يقتص منه به ولا لا؟ لا. إيش الشرط المفقود؟ ها؟ أحسنت، عصمة ألقى، عصمة لا لا لا لا ما هو عصمة المقتول، شوف المقتول لابد أن يكون مع عصمة المقتول، إلا عصمة المقتول، أنا بس اختلط علي أنه هو قاتل. نعم أحسنت، اختلط علي المسألة، لأن المسألة الأولى فيها قتل، القاتل في المسألة الأولى هو المقتول في المسألة الثانية، صح ولا لا؟ وبحثنا في المسألة الثانية التي فيها القاتل الأول مقتولا، عشان كذا بس حصل عندي في الفيوزات إيش خلط. فالمقصود نعم هو الشرط المقتل، ما هو؟ عصمة المقتول، لأن هذا مستحق للقتل، واضح؟ لكن باقي مثلا إجراءات تنفيذ الحكم أو نحو ذلك، فجاء هذا واستبق، نقول هذا يعزر، واضح؟ لكن هل يعتبر، هل يثبت القصاص عليه ويعتبر قتله قتلا موجبا للقصاص ولا لا؟ لا ما يعتبر قتلا، لا يعتبر قتلا موجبا للقصاص على المذهب. نعم يعني في الفقه. طيب بحضرة سلطان أو نائبه، إذن لابد أن يكون القتل بحضرة سلطان أو نائبه. والشرط الأخير أن يكون القتل بضرب العنق بالسيف. قالوا ولو كان القاتل قتله بغيره. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني لو أن إنسانا قتل إنسان، لو أن إنسانا قتل إنسانا بالصعق الكهربائي أو قتله بالسم أو بالخنق، يقتص منه بنفس الوسيلة ولا لا يقتص منه إلا بالقتل بالسيف؟ المذهب يقولون القصاص إنما ينفذ بضرب العنق بالسيف. هذا ما يتعلق بالاستيفاء. ننتقل بعد ذلك إلى الدية. قلنا أنه قتل الخطأ وقتل شبه العمد فيه الدية، فما هي الدية؟ نعم شيخ عبد الرحمن. أيوه الجديد هذا؟ خلاص هذا بنوضح عشان كذا أنا فتحت الشريحة. طيب ولا في الشريحة اللي قبلها شيء؟ طيب لا ما في شيء إن شاء الله. طيب نقول بالنسبة للدية الدية عندنا دية المسلم ودية الذمي ودية الوثني والمجوسي ونحوه ودية القن. من هو القن؟ العبد. طيب ها؟ العبد الخالص. طيب دية المسلم عندنا أصول الدية في المذهب خمسة، هذه الخمسة يعني يخير الجاني في هذه الخمسة، يخير الجاني ولا يخير أولياء الدم؟ الخيار هنا للجاني ولا لأولياء الدم؟ للجاني، فيختار الجاني واحدا من هذه الأمور. إذا حصل خطأ قتل خطأ نقول إما أن تدفع 100 بعير أو 1000 مثقال من الذهب. المثقال كم يساوي بالجرام؟ موجود مر معانا في كتاب الزكاة، 4 جرامات وربع، ممتاز. أو 1000 مثقال يعني 4250 جرام من الذهب، صح كذا؟ حسبتي مضبوطة؟ طيب الثالث، الخيار الثالث 12000 درهم من الفضة، الرابع 200 من البقر، والخامس 2000 يعني 2000 شاة. نعم، هذا ما يتعلق بدية المسلم، هذه أصول الدية، فيختار منها واحدا ويجب عليه أن يخرج واحدا منها. طيب يدفع له. الثاني الذمي، ودية الذمي على نصف من دية المسلم. وأما دية الوثني والمجوسي فيقولون هي 800 درهم، الدرهم كم يساوي بالجرامات؟ ترى هذه مهمة لطالب العلم، ضبط هذه المسألة، تقول المثقال كذا والدرهم كذا، وتحويل المعايير القديمة بالحديثة مهم ترى حفظها لطالب العلم. تيجي تقول للناس يا أيها الناس إذا بلغ عندك 200 مثقال وجبت عليك الزكاة، ما حد يتعامل المثاقيل، يعني جيد أن الواحد يضبط هذه الأمور. طيب الدرهم كم يساوي بالجرام؟ أحسنت، 2.97 جرام. إذا ما تبغى تحفظ الفواصل قول 3، تمام تقريبا، يعني قول الدرهم يساوي 3 جرامات، بس لازم تحط كلمة بعدها إيش؟ تقريبا. طيب ودية المرأة على النصف من دية الرجل مسلمة كانت أو ذمي. باقي دية القن، القن إذا قتل وجبت فيه إيش؟ قيمته، فدية القن أو العبد إيش؟ قيمته، يعني أكثر من دية الحر ولا أقل؟ أقل ولا أكثر؟ ها؟ ما في أقل ولا أكثر، حسب القيمة، صح ولا لا؟ لو افترضنا أن هناك جواري مثلا الآن يبيعون مزاين الإبل، وهي إبل كم؟ واحدة بمليون ها؟ 7 مليون. طيب لو كان مثلا جارية، تمام، فما ممكن توصل قيمتها 7 مليون؟ يعني أحسن من الناقة، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ طيب لو اعتدى على هذه الجارية فيها الدية كم؟ قيمتها 7 مليون، ماشي؟ إذا ما تقول دية العبد أقل ولا أكثر، لأن ديته قيمته بالغة ما بلغت، أقل ولا أكثر، ماشي؟ طيب إيه لسيده، لأنه هو الذي يملكه. طيب لا لا لا، قيمته وقت الاعتداء عليه، وقت القتل يعني. نعم. طيب دية المرأة على النصف من دية الرجل فيما بلغ ثلث الدية، يعني حينما يجب في المرأة الدية كاملة اللي هو في حالة القتل مثلا، نقول على النصف من دية الرجل. طيب فيما لو كان الاعتداء على الأطراف، يأتي بعد قليل أن الإنسان لو اعتدى على طرف أو على عضو من مثلا مثل الأصبع، فيه 10، الأصبع فيه في الجسم، أصبع اليد فيه كم؟ 10 أصابع في الجسم، لو قطع أصبعا واحدا من المرأة فيها كم؟ 10 الدية، 1 من 10، تمام؟ طيب 1 من 10 هنا أقل من الثلث ولا أكثر؟ وصلت الثلث ولا لا؟ ما وصلت الثلث، صح؟ إذن تتساوى مع الرجل. طيب إصبعان قطع منها إصبعين، نقول 2 من 10، جيد؟ مثل الرجل ولا أقل ولا أكثر؟ مثل الرجل، تمام؟ لو قطع 3 أصابع مثل الرجل، أقل 3 من 10، أقل من الثلث. لو قطع 4 أصابع نقول هنا تتنصف. نعم. طيب ننتقل بعد ذلك إلى الجناية على ما دون النفس. نعم. أيوة في الجنايات. طيب ما في مشكلة، يعني في الجناية لما دون نفس خلاص عرفناه، فنقول راجع صفحة السابقة. الجناية على ما دون النفس قد يترتب عليها قصاص، وقد يترتب عليها دية، وقد يترتب عليها حكومة. إيش معنى دية وإيش معنى قصاص وإيش معنى حكومة؟ أما القصاص فمعروف، قطع رجل إصبع رجل فنقول يقطع إصبعه، واضح؟ هذا القصاص. ولا بد أن يكون العمد. كيف نعرف العمد؟ نقول ارجع إلى قتل العمد، ها؟ نفس المسائل التي سبقت في قتل العمد حتى تميز بينه وبين اعتداء العمد على النفس سنقولها هنا. طيب، القصاص قد يجب في الطرف وقد يجب في الجراح. أما القصاص في الطرف مثل اليد والرجل ونحوها نقول يشترط فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول لثبوت القصاص في الطرف المماثلة، المماثلة في الاسم وفي الموضع. يعني إيش؟ قالوا لو قطع رجل يد رجل اليسرى فإننا نقتص من القاتل يد اليسرى ولا اليمنى؟ اليسرى، لأنه لابد من المماثلة في الموضع، هذا الموضع. طيب، ولا بد، نعم. طيب الحين نجي، فإذا المماثلة هذا في الموضع، المماثلة في الاسم، لو قطع رجلا فلا يجوز أن نقطع عوضا عنها يدا. طيب، لو قطع رجل عنده يد يمنى وليس عنده يد يمنى، يد اليمنى قد قطعوها له في المرة الماضية، نسأل الله العافية، ماخذ يعني مجرم، فقطع يد رجل اليسرى فقطع له يده اليسرى، ثم جاء وقطع رجل وقطع لرجل آخر يده اليسرى، جاء ينفذ فلم يجد له يدا يسرى، هل يقتص ولا لا؟ نقول لا يقتص، لأنه يشترط المماثلة. طيب، الثاني الأمن من الحيف. يعني إيش؟ يعني أن يؤمن في تنفيذ القصاص من تعدي الأمر، تمام؟ قالوا فلو قطع مثلا من موضع لو قطعناه قد يؤدي هذا إلى الحيف، إما بهلاك نفسه أو مثلا ما هو منضبط في بعض، مثلا لو قطع اليد من وسط الذراع، ها؟ من وسط الذراع، هنا لا يوجد حد ينتهي إليه، واضح؟ ما في حد يمكن أن نقطع ذاك منه، لكن لو قطعها من المفصل هنا يوجد حد ينتهي إليه، فلو أردنا أن نقتص منه وقطع من نصف الذراع، هل نستطيع أن نقتص من الثاني مع الأمن من الحيف ولا لا؟ ما يمكن، واضح؟ نعم. الشرط الثالث من شروط القصاص في الطرف الاستواء في الصحة والكمال، فلو قطع رجل يد رجل مسلول، واحد يده مسلولة، تمام؟ فقطع هذه اليد، فهل يقتص منه ويده صحيحة؟ قالوا لا. ليش؟ لأنها غير متساوية في الصحة ولا في الكمال. مثلا في الكمال قالوا لو كان له إصبع زائد، شخص عنده ستة أصابع فقطع له رجل هذا الإصبع الزائد، فهل يقتص منه في إصبع أصلي؟ قالوا لا، لعدم الاستواء في الصحة وفي الكمال. وأما القصاص في الجروح فشرطه أن يكون الجرح منتهيا إلى عظم حتى يمكن فيه الأمن من الحيف، أما ما سوى ذلك من الجراح التي لا تصل إلى العظم ولا تنتهي إلى عظم، تمام؟ فهذه إيش؟ فيها حكومة أو فيها مقدر، في بعض المقدرات اللي هو يعني مذكورة في كتب الفقهاء، الجائفة والسمحاق وكذا، هذه تراجعونها، لكن قد يجب فيها الحكومة. إيش هي الحكومة؟ تأتي بعد قليل. طيب، إذا كان الاعتداء على الطرف غير عمد أو لم تتحقق فيه شروط إيش؟ القصاص، ينتقل بعد ذلك إلى الدية. ما هي دية قتل؟ ما هي دية الاعتداء على ما دون النفس؟ نقول ننظر إلى الشيء الذي اعتدي عليه، كم يوجد مثله في الجسم الإنسان؟ فمثلا أصابع اليد فيه 10، فنأخذ هذا العدد اللي هو 10 ونحطه، نقول الدية قسمة عشرة يساوي دية الأصبع الواحد، فيجب فيه عشرة من الإبل مثلا، واضح؟ الأصبع الواحد فيه كم من الإبل إذا دفع من الإبل؟ عشرة من الإبل، واضح؟ فلو قطع إصبعين فيها كم؟ 20. طيب لو قطع يدا فيها 50، تقسم على 100 تقسيم 2، تمام؟ لأنه فيه عنده يدين، عنده يدان. طيب ما رأيكم في الكلية؟ طبعا هذه المسائل ممكن يعني معاصرة. الكلية فيه كم في الجسم؟ 2. ولهذا يقول بعض العلماء إن إيش؟ إذا اعتدى فأتلف كليته وجب عليه إيش؟ نصف الدية، وهكذا. ويذكرون هنا أيضا الاعتداء على المنافع، يقول لك من لم يعتدي على عضوه لكنه اعتدى على منفعة العضو، كما لو أذهب له سمعه، يقول الأذن موجودة ما قطع الأذن لكنه أذهب له سمعه، اعتدى عليه بإذهاب السمع، فالدية كاملة لأن منفعة السمع واحدة. نعم. طيب ما هي الحكومة؟ قالوا في الأشياء التي لا يمكن فيها الأمن من الحيف، تمام، وليست فيها مقدر، ينتقل فيها إلى مسألة الحكومة. يعني إيش الحكومة؟ قالوا الحكومة أن يؤتى بالجاني، يؤتى بالمجني عليه فيقدر أنه عبد، جيبوا المجني عليه، قال والله هذا جرحه جرحا، تمام، لا مقدر فيه، ماشي. طيب تعالوا يا أهل السوق، كم يساوي هذا لو كان عبدا؟ قالوا هذا لو كان عبدا فقيمته بعد الجرح، طبعا يقولون بعد الجرح والبر، فقيمته مثلا 900,000 ريال، جيد. طيب ولو كان صحيحا قبل الجرح؟ قالوا يكون قيمته 1,000,000 ريال، ماشي. كم يكون له؟ لا ما هو 100,000، هذه زي أرش العيب اللي مرت معانا، يكون له قدر هذه النسبة من إيش؟ من الدية، واضح؟ واضح ولا لا؟ فنقول مثلا هذا 900,000 ومليون، فرق بينها كم في المية؟ 10%، فيكون له 10% من الدية، 10% من الدية وليس من القيمة المفترضة، واضح؟ هذا ما يتعلق بالحكومة. الجناية على المال مرت معنا، قدمناها أول في مسألة الأخذ بغير حق، وقدمنا الأحكام المتعلقة بها في الغصب ونحوه، لكن السرقة ستأتي بعد قليل، الآن في الحدود. الآن ننتقل إلى، تفضل شوف. نعم ما أدري والله كيف يعملون في المحاكم، لأنه ما في عبيد، يعني قصدك ما أدري والله، في أحد منكم في المحكمة يفيدنا في هذه المسألة؟ أنت قاضي شيخ عبد الرحمن؟ طيب على كل حال أنا ما أدري كيف يسوون الآن، كيف يقدرونه عبدا ويحسبون قيمته لو كان عبدا، ما أدري، الله أعلم. طيب ننتقل بعد ذلك إلى المعاصي، والمعاصي أيها الإخوة الكرام تنقسم إلى 3 أقسام باعتبار ما يجب فيها. الأمر الأول ما وجب فيها حد شرعي، ما يجب فيها حد شرعي، اي خلاص قلنا انها سبقت الكلام عليه. طيب المعاصي ايها الاخوه الكرام قلنا انها تنقسم الى 3 اقسام، معاص فيها حد شرعي، ومعاص ليس فيها حد وانما فيها الكفاره، ومعاص ليس فيها حد ولا كفاره. بس اظن هنا اخشى انه ما يكون واضح فاوضحه. على كل حال هات بعدين إن شاء الله. طيب المعاصي التي فيها حد، نتكلم أولا عن من الذي يقيم الحدود ومن الذي تقام الحدود عليه. أما الذي يقيم الحدود فلا يجوز إقامة الحد إلا من قبل الإمام أو نائبه، واضح؟ ما يجي واحد يقول والله شفت فلان يسرق ويقطع يده، تمام؟ وإنما تقام الحدود من قبل الإمام أو من أنابهم الإمام في إقامة الحدود. من الذين تقام عليهم الحدود؟ هذه ما هي موجودة ترى، لو تضيفونها جيد. تقام الحدود على من توفرت فيه 3 شروط. الأول أن يكون مكلفا، الثاني أن يكون ملتزما، الثالث أن يكون عالما بالتحريم. أما المكلف فمعروف، المجنون نقيم عليه الحد ولا لا؟ ها، لا يقام الحد على المجنون. طيب، وأما الثاني فالشرط الثاني إيش هو؟ الملتزم. إيش معنى الملتزم؟ هل الملتزم تفضل يا شيخ. متدين يعني مطوع، ها؟ إيش رأيكم؟ يعني لو واحد مطوع نقيم عليه الحد، ولكن لو ما هو مطوع نقول يعني غلطة الشاطر في عشرة يعني، ها؟ لا، ليس هذا المقصود بالملتزم. أنا أريد أن أسأل سؤالا قبل هذا، الملتزم أعم من المسلم ولا المسلم أعم من الملتزم؟ يعني المسلم قد يكون ملتزما وغير ملتزم؟ لا، الملتزم أعم من المسلم. يعني الملتزم قد يكون مسلما وقد لا يكون مسلما، لأن الملتزم في عرف الفقهاء ليس هو الملتزم في عرفنا. وخذوا هنا قاعدة مهمة، لا تفسر عرف، لا تفسر كلام الفقهاء بعرفنا نحن، ولا تفسر النص الشرعي بعرف الفقهاء الحادث بعد النص. تمام؟ إذن كل كلام يجب أن يفسر بالعرف الخاص بأهل بالمتكلم. تمام؟ إحنا في عرفنا الملتزم يقول لك والله فلان ملتزم لأنه يعني محافظ على أمور دينه. تمام؟ لا، ليس هذا اصطلاح الفقهاء. طيب من يقول لنا ما هو الملتزم وكيف يكون الملتزم أعم من المسلم؟ تفضل يا شيخ. أحسنت. الملتزم بأحكام الشرع، يعني بقانون الدولة الإسلامية. المواطنون كذا بتعبير معاصر، المواطنون في الدولة الإسلامية قد يكونوا من المسلمين وقد يكونون من أهل الذمة، صح ولا لا؟ ها؟ صح ولا مو صح؟ طيب، هذا الذمي الذي يدفع الجزية وهو في بلد الإسلام، بالاصطلاح المعاصر يسموه مواطن في الدولة، ها؟ هذا الذمي الذي يدفع الجزية، تمام؟ ملتزم بأحكام الإسلام ولا ما هو ملتزم؟ ملتزم بأحكام الإسلام، يعني بالقانون، ها؟ بالقانون، بالنظام الإسلامي. مو معناها أنه يصلي ويزكي، لا، يعني أنه يتحاكم في القانون، مثل ما يقولون القانون المدني ونحو ذلك، يتحاكم في ذلك إلى الدولة الإسلامية، ماشي؟ فهو ملتزم بأنظمة هذه الدولة، تمام؟ طيب، الذمي هل يقام عليه الحد ولا ما يقام؟ لو سرق الذمي وانطبقت عليه شروط السرقة، تقطع يده ولا لا؟ ليش؟ لأنه تحقق فيه شرط أنه ملتزم. ذمي ويروح الكنيسة وملتزم؟ ها؟ نعم، لأن معنى الالتزام عندهم ليس هو معنى الالتزام في العرف المعاصر. طيب، الشرط الثالث أن يكون عالما بالتحريم. فلو أن إنسانا حديث عهد الإسلام، طبعا العالم بالتحريم إذا كان مثله يجهله، واحد حديث عهد الإسلام، أما واحد مع دكتوراه في الفقه ثم يقول والله ما عرفت أن مثلا السرقة فيها، أن السرقة محرمة، نقول لا حبيبي. المقصود إذا كان مثله يجهله، مثل حديث عهد الإسلام، فرجل حديث عهد بإسلام لا يعرف، مثلا كان حديث عهد بإسلام وتزوج بامرأة من المحارم، دين المجوس عندهم، ها، يقولون أنه يجوز فيه نكاح المحارم، تمام؟ فتزوج محرما له ووطئها، لو كان هذا مسلما يقام عليه حد الزنا ولا لا؟ يقام، لأن هذا مما لا شبهة فيه البتة، واضح؟ عفوا، لو كان هذا عالما بالتحريم، تمام، فإنه يقام عليه الحد. لكن هذا الشخص الجاهل ومثله يجهل كحديث العهد بالإسلام لا يقام عليه الحد، واضح؟ نعم. طيب، هذا ما يتعلق بمن يقيم الحدود ومن تقام عليه. ما هي الحدود التي جاء النص بتحديد عقوبة شرعية لها؟ الحدود عقوبات مقدرة من قبل الشرع، تمام؟ بخلاف التعزير، فإن التعزير يجب في المعاصي التي ليس فيها حد وليس فيها كفارة. ومن الذي يقدر هذه العقوبة؟ هل الشرع قدرها ولا ترك أمرها إلى الحكام والقضاة؟ ها؟ نقول لا، يقدرها القاضي بالنسبة للتعزيرات، تمام. لكن بالنسبة للحدود، لو القاضي قال هل يحق للقاضي أن يغير في حد جاء الشرع بتحديده؟ لا. طيب، الحدود مذكورة أمامكم: حد الزنا، وحد السرقة، وحد القذف، وحد المسكر، وحد الحرابة، وحد الردة. نبدأ أولا بحد الزنا. ما هو حد الزنا؟ الزنا ما هو؟ هو أن يجامع الرجل امرأة، تمام، محرمة عليه تحريما محضر، في قبل أو في دبر، فيدخل فيه إتيان المرأة في دبرها، ما هو إتيان الزوجة، إتيان المرأة في دبرها. يعني واحد نسأل الله العافية زنى بامرأة في دبرها فإنه يقام عليه حد الزنا ولا لا؟ يقام، وكذلك في القبل. طيب، حد الزنا، نقول الزاني إما أن يكون محصنا أو غير محصن. أول مكتوب عندكم البكر، محصن وغير محصن. المحصن من هو؟ والبكر هو غير المحصن. المحصن حده ما هو؟ أن يرجم بالحجارة حتى يموت، تمام؟ هذا هو حد الزاني المحصن. من هو المحصن؟ المحصن هو من وطئ زوجته في نكاح، أو من وطئ زوجه في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، فخرج به من لم يتزوج أصلا، من لم يتزوج أصلا، حتى لو كان عنده جواري، حتى لو كان عنده جواري ووطئهن، ما يدخل في المحصن لأنه لم يطأ في نكاح. واضح؟ وقولنا في نكاح صحيح، خرج به من وطئ امرأة في نكاح غير صحيح، كوطئ الشبهة مثلا، أو في نكاح فاسد، فلا يعتبر محصنا بهذا الوطئ. واضح؟ مثال ذلك: إنسان تزوج مثلا نكاح صغار، نكاح الصغار صحيح ولا غير صحيح؟ قلنا النكاح الصغار هو أن يتزوج الرجل المرأة على أن يزوجها الآخر موليته وليس بينهما مهر، أنه زواج غير صحيح، فوطئ في هذا النكاح ثم تبين له الحكم أو فرق بينهما. طيب، فرق بينهما ثم زنى والعياذ بالله، هل يقام عليه حد الزاني المحصن ولا غير المحصن؟ غير المحصن، لأنه لم يطأ في نكاح صحيح. الثاني أن يكون من هما؟ الزوجان في نكاح صحيح. هذا النكاح الصحيح مكون من زوج وزوجة، لابد أن يكون الوطء الذي حصل في نكاح صحيح يكون الزوجان بالغان، فلو وطئ امرأته دون البلوغ، عمرها 9 سنوات مثلا ولم تبلغ، أو 10 سنوات ولم تبلغ بعد، وحصل منه وطء لها ثم زنى والعياذ بالله، هل يكون هذا فيه حد المحصن ولا غير المحصن؟ غير المحصن، لأن الإحصان إنما يحصل بالوطء في نكاح صحيح وحال كون الزوجين بالغين. الثالث أن يكون عاقلين أيضا، فزواج المجنونة ووطء المجنونة حال الزواج لا يحصل به الإحصان، وكذلك أن يكون حرين. واضح؟ طيب، وأما غير المحصن فهو من لم تتحقق فيه الشروط السابقة. ما هو حد غير المحصن؟ نقول حده 100 جلدة وتغريب عام. 100 جلدة وتغريب عام، يعني إيش تغريب عام؟ يعني أن ينفى من بلده إلى بلد آخر لمدة سنة. طيب، هذا بالنسبة لحد الزنا. ما هي شروط إقامة حد الزنا؟ الشرط الأول أن يتحقق الزنا فعلا. يعني إيش يتحقق الزنا فعلا؟ لو أنه لم يطأ المرأة، تمام، ولكن ارتكب معها من الحرام ما دون الوطء، هل يقام الحد ولا لا؟ لا يقام الحد. واضح؟ ليش؟ لأنه لم يحصل. ماذا يعمل به؟ يعزر، لأن هذا ذنب يعزره القاضي بما يردع، هذا ذنب ليس فيه حد. طيب، الثاني انتفاء الشبهة. انتفاء الشبهة، فلو وطئ امرأة حراما عليه لكنه وطئها بشبهة. مثال ذلك: رجل تزوج أخته من الرضاعة وهو ما يدري، وبعد مرور 2 سنة من زواجهم جاءت امرأة فقالت لقد أرضعتكما، ينفسخ النكاح، صح ولا لا؟ الوطء السابق هل هو وطء في نكاح صحيح ولا في غير نكاح؟ هو وطء في غير نكاح صحيح، ما ينعقد النكاح بالأخت من الرضاع، صح ولا لا؟ لكنه وطء إيش؟ شبهة. هل فيه حد ولا ما فيه حد؟ ليس فيه حد. الثالث من الشروط أن يثبت الزنا، إذا يتحقق الزنا حقيقته وهي الوطء، وأن لا يكون هذا الوطء في نكاح في شبهة، تمام. والثالث أن يثبت. بماذا يثبت الزنا؟ يثبت بأحد أمرين، إما بشهادة أربعة شهود، أو بإقرار الزاني على نفسه 4 مرات ولا ينزع عن إقراره حتى يقام عليه الحد. نبدأ بالمسألة الأولى وهي الشهود، لا بد أن يشهد 4 شهود. فلو جاء 3 من الثقات الأثبات العدول وشهدوا على رجل بأنه قد زنى، يقام عليه الحد ولا لا؟ يقام عليهم هم الحد القذف إن طالب هذا الرجل، واضح؟ إذن لا يقام حد الزنا إلا 4 شهود، ولا بد أن تكون شهادتهم متفقة على حقيقة الزنا. فلو قال 3 منهم رأيناه يزني ووصفوا الأمر، قال الرابع رأيته خلا بها لكن ما رأيت زنا، هل قامت البينة ولا ما قامت؟ لم تقم البينة. المسألة الثانية أن يقر على نفسه 4 مرات، فلو أقر على نفسه 1 قالوا لا يقام عليه حد حتى يكرر 4 مرات، ثم لو رجع عن إقراره بعد هذه المرات 4 ترك، تمام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هلا تركتموه في ماعز، هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. نعم شيخ. هل شوف المذهب أن إقامة حد الزنا يثبت بهذين الأمرين فقط، وهما إيش؟ الشهادة والإقرار. فلو حملت المرأة من غير زوج ولا سيد لا يقام عليها الحد بمجرد هذا، واضح؟ نعم. ويذكرون أن هذا قد يحتمل وطء الشبهة، صح ولا لا؟ قد تحمل من وطء شبهة، وقد تحمل بإكراه، وقد تحمل، فلا يلزم من كونها حامل أنها قد زنت الزنا الموجب للحد. فين؟ في أيها صفحة؟ حد السرقة. طيب على كل حال عندنا حد السرقة، ثم حد القذف، ثم حد المسكر. طيب من كان عنده سقط السرقة والقذف يقول بعضهم أنها ساقطة من بعض المذكرات، على كل حال نشرحها وبعدين تتمموها إن شاء الله. طيب السرقة عندنا ما هو حد السرقة؟ إذا تحققت شروط السرقة فإن الحد هو قطع يد السارق اليمنى. من وين تقطع؟ من مفصل الكف، تمام. فإن سرق مرة أخرى، نعم طبعا هو يده اليمنى، فإن عاد قطعت لا رجله اليسرى، تمام، تقطع رجله اليسرى. فإن عاد مرة ثالثة فإنه يحبس حتى يتوب. نعم، هذا ما يتعلق بحد السرقة. السارق يشترط لثبوت حد السرقة أن يكون السارق مكلفا، وهذا واضح، مجنون سرق ما يقام عليه. الثاني أن يكون مختارا غير مكره. الثالث أن يكون عالما بالتحريم، وهذه كلها واضحة. الثاني المسروق منه يشترط فيه أن يكون معصوما، معصوم المال، فلو سرق مسلم مال حربي فلا يقام عليه حد السرقة. الثاني مطالبة المسروق منه بالمال، فلو واحد سرق، تمام، سرق من شخص فمسكته الشرطة هذا الحرامي، فلما جاءوا إلى صاحب المال أو جاء صاحب المال قال أنا ما أبغى منك شيء، روح توكل على الله، هل يقام عليه الحد ولا لا؟ لا يقام الحد على السارق. لماذا؟ لأن المسروق منه لم يطالب. طيب سرق رجل رجلا وثبتت عليه السرقة، وجاء يمشي وركض وراه مسكوه وتم القبض عليه، تمام، وثبت عليه السرقة، وطالب المسروق منه بالمال، قال اعطوني فلوسي، وطلب وترافع عند القاضي وطالب برد المال، فحكم القاضي بثبوت السرقة ورد المال وقطع يد السارق. قال المسروق منه لا أنا ما أبغى، ما استفيد تقطع يده، خلوا له يده، أنا أبغى فلوسي وبس، ايش رأيكم؟ يقام عليه الحد ولا لا؟ مكتوب عندكم مطالبته بإيش؟ بالمال. فلو طالب بالمال فهذا هو شرط ثبوت حد السرقة، وليس من شرطه أن يطالب بإقامة الحد، واضح؟ حتى لو لم يطلب الحد، حتى لو طلب عدم إقامة الحد بعد ثبوت هذا الأمر والصدور ما فيه، خلاص واضح؟ طيب، السرقة يشترط فيها أن تكون خفية. فلو واحد جاء في وضح النهار وهدد رجل بالسلاح وأخذ منه المال، هذه ليست سرقة، قد تكون على صورة الحرابة، تمام، وقد تكون غصبا في بعض الصور. يعني مثلا جاء وهدد الإنسان ما عنده سلاح ولا هو كذا، لكن هدد وأخذ منه المال، تمام، بقوة نفوذه ونحو ذلك، فهذه غصب وقد تكون حرابة، وسيأتي معنى الحرابة. الثاني ثبوت، لا بد من ثبوت السرقة، وتثبت بأحد أمرين، إما بشاهدين أو بإقرار السارق على نفسه مرتين اثنتين. طيب، الرابع المال المسروق، يشترط أن يكون مالا محترما. واحد راح وسرق قوارير من الخمر، يقام عليه حد السرقة ولا لا؟ لا يقام. الثاني أن يكون المسروق بالغا النصاب. ما النصاب؟ إيش هو؟ ها، 20 مثقالا ومائة درهم؟ لا، هذاك نصاب الزكاة. أما نصاب السرقة فهو ربع دينار، ربع دينار أو 3 دراهم أو ما بلغت قيمته، قيمة هذه الربع الدينار أو قيمة 3 دراهم. 3 دراهم يعني كم جرام من الفضة؟ 9 إلا 9، ها، لأنه بتصير 8.1، صح؟ هذا هنا لا لا لا لا 8.91، أحسنت، 91، 8.91، أحسنت. والربع دينار كم جرام؟ تقريبا جرام فاصلة، لأنه عندنا الدينار 4 جرامات وربع، صح ولا لا؟ إذا الربع هو يصير جرام وحط عاد ما بعد الفاصلة. الجرام الآن مثلا إذا كان يساوي مثلا 120-180، الله أعلم، فتروح تشوف كم سعره وتحط ما بعد الفاصلة تقسم، يعني الربع إذا قسمنا الربع على 4.25 قسمها على 4، بعدين نأخذ الناتج، ما في مشكلة. طيب، الثالث أن يكون المسروق محرزا في حرز مثله. واحد تارك فلوس على الطاولة هنا، حاط مثلا شنطة، واللي حاطط له الظرف فيه 500,000 ريال، يقول أبغى أوزعه على طلاب الدورة، وحاطه هنا على الطاولة، فجاء واحد وقت الصلاة وأخذ الفلوس ومشى، شو رأيكم؟ سرقة ولا ما هي سرقة؟ يقام عليه الحد ولا لا؟ لأن هذا المال ليس بمحرز. هل هو في حرز مثله ولا ليس في حرز مثله؟ ليس في حرز مثله. الرابع أن يكون هذا المال لا شبهة له فيه. فلو أن امرأة سرقت من مال زوجها فلها شبهة إيش؟ أن عند أنه يجب عليه أن ينفق عليها، صح ولا لا؟ تمام؟ فشبهة النفقة هنا تسقط عنها الحد. هذا ما يتعلق ب، نعم، نستنى الشريحة شوية. هاي شيخ، طيب، في سؤال؟ ترى بيزعلون عليك المشايخ، بعدين خذها من عبد الرحمن. أي لا، هو بلوغ النصاب، هو نفس اللي عندكم، بس اللهم إني قلت ثلاثة النصاب قدره 3 دراهم أو ربع دينار. بلوغ النصاب، هذه بلوغ النصاب موجودة عندكم، أنتم ساقط الصفحة من عندكم. بلوغ النصاب قدره 3 دراهم أو ربع دينار. على كل حال، المشايخ اللي ما عندهم هذه الصفحة ممكن إيش توضع على موقع إن شاء الله ولا على شيء، ويأخذون من موقع ولا يصورون. طيب، حد القذف، نعم، القاذف، مش هو حد القذف، ما هو القذف؟ هو أن يرمي الرجل الآخر بالزنا أو نحوه، ماشي؟ طيب، يشترط لإقامة حد القذف أن يكون القاذف مكلفا، وهذا شرط في جميع الحدود كما سبق. الثاني أن المقذوف يشترط فيه أن يكون معينا أو محصورا وأن يكون محصنا. كيف يعني معينا أو محصورا؟ قالوا لو قذف رجل أهل بلدة، تمام، تعدادهم السكاني 1,000,000، فقذفهم قال أهل البلد الفلاني كذا وكذا، وقذفهم بإيش؟ بالزنا هل يقام عليه الحد؟ لا، وإنما يعزر. لماذا؟ قالوا لأن هذا القذف لا تلحقهم به تهمة ولا يلحقهم به عار، صح ولا لا؟ لأن هؤلاء الجمع لا يتصور منهم الزنا عادة، ها؟ ولهذا يقول الفقهاء وإن قذف أهل بلد لا يتصور منهم الزنا عادة عزر، واضح؟ طيب الثاني أن يكون المقذوف محصنا. طيب المحصن هنا هل هو نفس معنى المحصن في الزنا؟ لا، يختلف. المحصن في الزنا عرفناه هو من وطئ زوجته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، وأما المحصن هنا في باب القذف فهو المسلم الحر الذي يجامع مثله، المسلم الحر العفيف الذي يجامع مثله، تمام؟ فخرج باشتراط الإسلام غير المسلم، وبعضهم يقول الملتزم حتى يعم الذمي. الثاني الحر فيخرج به العبد. الثالث الذي يجامع مثله، فلو قذف صبيا عمره 5 سنوات فهل يقام عليه حد القذف ولا لا؟ نقول لا، لأن هذا لا يتصور منه أصلا الزنا لأنه لا يجامع مثله، مثل هذا الصبي الصغير ما يمكن أن يقع منه. طيب الرابع أن يكون عفيفا، فلو قذف إنسانا مجاهرا بالزنا تمام فلا يقام الحد. صيغة القذف طبعا هناك شرط أيضا أن يطالب بالحد، وأظن ما موجود عندكم صح؟ الصفحة كلها ما موجود. طيب الموجود عندهم الصفحة أظن ما موجود عندهم اشتراط مطالبة المقذوف بالحد. إذن القذف حق للمقذوف خلاف سائر الحدود، فإنها حق لله عز وجل. فإذا لم يطالب المقذوف بإقامة حد القذف على القاذف فلا يقام عليه الحد. من شروط إقامة حد القذف إيش؟ مطالبة المقذوف. طيب صيغة القذف قد تكون صريحة وقد تكون كناية. فالصيغة الصريحة أن يصرح بلفظ الزنا أو اللواط أجاركم الله، فإذا صرح بأن فلانا كذا أو كذا وصرح بوصف الزنا أو نحوه فهنا هذا قذف صريح يوجب إيش؟ يوجب الحد. وإن قذفه بلفظ غير صريح في الزنا فهذا إيش؟ إن فسره بالزنا قال قصدت به أن فلان كذا وكذا زاني، ها؟ فإنه يقام عليه الحد. وإن فسره بغير الزنا فإنه يعزر ولا يقام عليه الحد. كما لو قال رجل مثلا لامرأة فشلت زوجك، الفقهاء يقولون كما لو قال لها فضحت زوجك أو جعلت له قرونا ونحوه، ها؟ يقولون هذا إن فسره بغير القذف قبل وعزر، إن فسره بغير القذف إيش؟ يعزر. وإن فسره بإيش؟ بالقذف يعني بالزنا فإنه يقام الحد. ما هي عقوبة القذف؟ جلد 80 جلدة، هذا ما يتعلق بحد القذف. نعم، طريقة الجلد يذكرونها الفقهاء في بداية كتاب الحدود، يقولون يجلد بصوت لا جديد ولا خلق، تمام؟ لا يكون مرة شيء جديد، تمام؟ ولا شيء متهالك وقد خلق. نعم، إذا قذف غير المحصن ما الحكم؟ يعزر، واضح؟ إذا قذف غير المحصن فإنه يعزر ولا يجب فيه الحد. حد المسكر، أول شيء ما معنى الخمر؟ حد الخمر، ما معنى الخمر؟ الخمر هي كل شراب يسكر كثيره من أي شيء كان، من العنب، من غير العنب، ها؟ فإذا كان هذا الشراب المعين لو شرب الإنسان منه 5 لتر يسكر، ها؟ لو شرب منه قدرا كثيرا فإنه يسكر، فإن هذا القليل يعتبر خمرا. قال والله شرب جزء يسير بس يعني يذوق بس، يعني يعرف أن هذا خمر وشرب منه بس ملعقة صغيرة، ما يسكر، صح ولا لا؟ يسكر ولا ما يسكر؟ قال لك لا ما يسكر. هل يقام عليه الحد ولا ما يقام؟ يقام عليه الحد لأنه شرب الخمر، واضح؟ طيب إذن كل شراب أسكر كثيره فهو خمر من أي شيء كان. ما هو حد الشرب؟ الخمر حده 80 جلدة. نعم. ويثبت بشهادة 2 أو بإقرار الشارب على نفسه مرة واحدة. ليش من أول تقول مرتين والحين قلت؟ قالوا لأن السرقة اشترطنا فيها إقرار مرتين لأن فيها إتلاف للعضو. تمام؟ السرقة اشترط فيها إقرار مرتين أو شاهدين، واضح؟ لأن فيها إتلاف للعضو. والزنا اشترط فيها إقرار 4 مرات، واستدلوا بحديث الماعز رضي الله تعالى عنه في بعض رواياته. طيب، نعم، إتلاف العضو، السرقة فيها إتلاف للعضو. وأما الشرب فحده 80 جلدة وليس فيه إتلاف للعضو. طيب، حد القذف يثبت بإقرار كم مرة؟ مرة واحدة، لأن فيه جلد وليس فيه إتلاف للعضو. نعم، هذا ما يتعلق بحد المسكر. الصفحة اللي بعد المسكر عندكم إيش؟ لا الأطعمة. طيب، ما مناسبة ذكر الأطعمة هنا؟ مناسبة ذكر الأطعمة هنا أننا لما تكلمنا عن الأشربة بذكر الخمر ناسب أن يتكلم عن الأطعمة، وسنرجع بعدها إلى الحدود، وما في مشكلة لو قدمت الحدود هو الأصل. طيب، الأطعمة إما أن يكون طعاما محرما أو مباحا أو مكروها. ما هو الطعام المباح؟ ما هو ضابط الطعام المباح؟ كل ما لم يأتي الدليل بتحريمه. فالأصل في الأطعمة جميعا أنها مباحة. إيش حكم أكل المنقستين والدريان ولا الكيوي؟ فيه حديث في جواز أكل الكيوي، ما عندكم؟ أنا ما أعرف حديث فيه. طيب، إيش دليل جواز؟ نقول الأصل فيه الجواز، هذا يسميه الفقهاء دليل الأصوليون، دليل إيش؟ الاستصحاب. طيب، بالنسبة للمكروه قالوا المكروه يدخل فيه ما له رائحة كريهة. فالمذهب عند الحنابلة يقول يكره أكل البصر مثلا، تمام، لأن له رائحة كريهة، وما فيه ضرر غير محقق، تمام، فهذا يكره الإنسان أن يتناوله. لكن لو كان الضرر متحقق فهنا إيش؟ يحرم. طيب، ما هي الأطعمة المحرمة؟ قالوا عندنا أسباب لتحريم الطعام إجمالا وأسباب لتحريم أكل الحيوانات. أما أسباب تحريم الطعام إجمالا فأولها النجاسة، فلا يجوز للإنسان أن يتناول النجاسة أكلا ولا شربا. الثاني الضرر، فلا يجوز للإنسان أن يتناول ما تحقق ضرره في الحال أو في المآل، تمام، فما كان محقق الضرر في الحال أو في المآل فإنه ممنوع، واضح؟ نعم. الثالث الاستخبات، مثال الضرر السم والهروين والحشيشة والدخان. الدخان فيه ضرر محقق ولا ما فيه؟ فيه ضرر محقق. طيب، يقول لك واحد لو أنه شرب بس مرة واحدة وبطل يمكن ما يضره. نقول هنا الدخان، هذه خلوها برا المذهب، يعني هذا تقرير، ها، الدخان أيها الإخوة الكرام فيه خاصية الإدمان، صح ولا لا؟ أنك لو أخذت منه قليل دعاك إلى تناول الكثير والمداومة، والضرر في المداومة محقق ولا غير محقق؟ الضرر محقق، وما كان سببا للضرر المحقق ممنوع، واضح؟ إذن ما يجي واحد يقول لا ما في ضرر محقق، هو فيه الضرر محقق، هذه على الهامش. السبب الرابع من أسباب تحريم الطعام الإسكار، فيحرم تناول المسكر سواء كان شرابا أو طعاما. نعم. الخامس ما تعلق به حق الغير، فلو كان الإنسان عنده طعام، تمام، وحطه في الخزنة ومقفل عليه، فتحت الخزنة وأكلت هذا الطعام، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. طيب، لكن في أحيانا الإذن يكون لفظيا ويكون عرفيا. الإذن في تناول الطعام قد يكون لفظيا، يقول تفضل كل، وقد يكون عرفيا كما ورد في الآية أكل الإنسان من طعام أبيه وابنه أو صديقكم ونحو ذلك، واضح؟ فهذه يجوز أكلها. ليش؟ لأن فيها إذن ولا ما فيها إذن؟ فيها إذن عرفي، فالعرف جار بأن الإنسان، بأن الأب يسمح الولد ويأخذ الثلاجة ويفتح ويشرب مويه، صح ولا لا؟ نعم. هذا ما يتعلق. السادس من أسباب تحريم الطعام الآدمي، فلا يجوز أن يؤكل الآدمي. ما الذي يحرم من الحيوان؟ الأسباب المتعلقة بالحيوان، نعم، الاستخبات. ما معنى الاستخبات؟ الاستخبات هو ما يستقذره ويستخبثه ذو اليسار من العرب، الناس المحترمين من العرب يستقذرون مثلا انك تاكل الصراصير اكرمكم الله، ان تاكل كذا وكذا، فهذه الاشياء التي يستقذرها الناس أو ذو اليسار من العرب كما يقول الفقهاء لا يجوز للانسان ان يتناولها. يحرم من الحيوان اولا الحمار الاهلي. ايش هو الحمار الاهلي؟ وفي حمار ثاني غير الاهلي؟ الحمار الوحشي. ما حكم اكل الحمار الوحشي؟ يجوز. وحكم اكل الحمار الاهلي؟ لا يجوز. كيف نعرف الفرق بينها؟ المخطط وغير المخطط، ايش رايكم؟ هذا ليس بدقيق. تفضل يا شيخ. هو طبعا الفرق، الحمار الاهلي مستانس والحمار الوحشي بري متوحش غير مستانس، تمام؟ لكن لو توحش المستانس او استانس المتوحش في العبرة بايش؟ باصله. طيب، ترى بالمناسبة الحمار الوحشي ليس مختصا بالمخطط، تمام؟ المخطط قد يكون نوعا من أنواع حمر الوحش، لكن لو رجعتم لحياة الحيوان للدميري والغيره مما يذكرون، يذكرون أن من حمر الوحش ألوانا منها الرمادي ومنها البني ونحو ذلك، واضح؟ نعم. والمخطط هذا ربما ما يكون أصلا موجود في الجزيرة العربية، والنبي عليه الصلاة والسلام أكل من حمار الوحش ولا لا؟ وهم رايحين لحجة الوداع. نعم. طيب، الثاني مما يحرم من الحيوان ما يفترس بنابه. جاء النهي عن كل ذي ناب من السبع، الحيوان الذي يفترس بنابه محرم. طيب، الثالث ما يصيد بمخلبه من الطير مثل النسر والصقر ونحو ذلك. الرابع ما يأكل الجيف مثل ايش؟ من الغراب مثلا. الخامس ما يستخبث، وهذا سبقت الإشارة إليه، فالدواب التي يستخبثها ذو اليسار من العرب المذهب أنه لا يجوز أكله. السادس ما أمر بقتله، مثل الفواسق الخمس لا يجوز أكلها لأنه أمر بقتلها، ولو كان يجوز أكلها ما أمر بقتلها. نعم. ما نهي عن قتله، فما جاء النهي عن قتله لا يجوز أكله لأنك ما يمكن تأكله إلا بعد قتله وتذكيته. الثامن ما تولد بين مأكول وغير مأكول. بقي معنا من الحدود حد الحرابة وحد الردة، خلونا نأجلها إلى غدا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.